أي مفهوم الوجود ومفهوم السواد مثلا، يعني هو أحد الموجودات، ولكن ليس معنى ذلك أو لا يستلزم ذلك تغاير الذاتين، في تغاير الذوات وفي تغاير المهايا أو المفاهيم. فتغاير المهايا أو المفاهيم لا يستلزم بالضرورة اختلاف الذوات، اختلاف الذوات بالتمايز الخارجي، لكن اختلاف المفاهيم بالتمايز العقلي، وقد يلتقيان ويجتمعان أو يتناقضان الله أعلم، لكن لا، ليس هناك إلزام لاستحالة هنا في له. إنما تفيد تغاير المفهومين، أي مفهوم الوجود ومفهوم الموجود كالسواد مثلا، دون تغاير الذاتين، ما أثبتوش تغاير الذاتين، أي ذات الوجود وذات السواد، فالواقع إنهم حاجة واحدة في الخارج. والنزاع إنما وقع في إيه؟ النزاع بيننا هو في تغاير المفاهيم ولا تغاير الحقائق الموجودة في الخارج؟ في التام اللي هي تغاير ذوات لا تغاير مفاهيم. فأنت بتشتغل في منطقة بعيدة عن موضع النزاع الحقيقي. والنزاع إنما وقع فيه، أي في تغاير الذوات، أي في تغاير الذاتين. أول حاجات بتشكلوها الذاتين، وأنا كاتب على الهامش بالمرة الصفحتين دول لمن شاء. كلمة يجاب دي معروفة، مش عايز كتابة أي يعترض. وبعدين في صفحة 150، وبعدين في وسطها كده عند السطر الثاني والثالث أنا كاتب عند كلمة كل وجود زائد ونقيض صد جزئي، فجاز أن يكون الوجود داخلا، أنا كاتب قصادها باعتباره مقوما، يبقى داخل. فإن كان عرضا عاما في بعضها فلا تسلسل، هي دي اللي عندها انقطع من التراتب إلى ما لا نهاية. وبعدين فوق السطر الأولاني في سطح 151 لما قال إن الشيء مش ممكن يكون جزء من المتصف به، فأنا جبت لك صفة اللي هي العلم، الإنسان العالم، هذه مستوى تأخذ منه العلم. العلم جزء من الإنسان ولا صفة له؟ مش ممكن يكون جزء منه، ده موجود في حاجات كتير. العلم موجود في الله وفي الإنسان وفي الجان وفي الملائكة وفي حاجات كتير عاقلة، واضح؟ فمش ممكن يكون جزء من المتصف به. والتحقيق، وتكتب على مش التحكيم بين المذاهب الثلاثة، بس مع الميل إلى مذهب الشيخ اللي هو إيه؟ القائل بالوجود عين المهي. هو ميال له ليه؟ هقول لك ليه إذا حبيت. تعال عند عبد الحكيم الفقرة الثانية في صفحة 151، أنت معايا؟ قوله والتحقيق أي بيان الحق من قولي الزيادة والعينية، وما بيزرين دول ثلاثة، لأن الزيادة العينية واحد لكن الزيادة فيها تفصيل، فهم ثلاثة. بعد الإحاطة بدلائل الطرفين والمقصود منه، مقصود المؤلف يعني فوق، ترجيح مذهب العينية، ما هو الشيخ عبد الحكيم كشفه فهم عايز يأيد رأي الشيخ. وخلاصته أن خلاصة الإيه؟ الاعتراض بتاعه على أدلة الخصوم أو القائلين بعدم العينين، سواء كانوا من الفلاسفة أو كانوا من جمهور المتكلمين، مش عارف أنت معايا ولا لا. نعم. قوله والتحقيق، وده اللي أنا خدت منه إن هو ده التحكيم، أي بيان الحق من قولي الزيادة والعينية، بس الزيادة إنه زايد في الكل ولا زايد في واحد بس مع عينية في الواجب اللي هو الفلسفة. بعد الإحاطة بدلائل الطرفين يعني القائلين بالعينية مع الشيخ أبو حسن، أو الفريق الآخر بنوعيه وهو القائلين بعدم العينية، بدلائل الطرفين يعني الغيرية، عينية غيرية، بدلائل الطرفين والمقصود منهم ترجيح مذهب العينية وخلاصته، ما هو لاخص أهم حاجة جايبها ضد القائلين بالغيرية، أن التغاير من حيث المفهوم لا يقبل النزاع وفيه مخلوق هيناكف في دي، فلا يمكن يعني واحد يقول السواد هو الوجود، لا مش هيقول كده بقى، هيقول السواد حاجة بس هو موجود في الوقت نفسه مش هو الوجود، دي لا يقول بها واحد. فالتغاير من حيث المفهوم مسلم لا يقبل النزاع، فلا يمكن حمل الاختلاف عليه، شيء مسلم ومقبول من المدبرية، يبقى موضع اختلاف. اذا موضع الاختلاف هو اختلاف الذوات، اختلاف الذاتين من الموجودات، وليس او العيني يذكرها كده، فهذه اللي ما تحتمل الخلاف، انما مش اختلاف المفاهيم، اختلاف المفاهيم يقول به الكل، اذا كانوا من اهل هذا العصر اللي فيه المفاهيم ومهايا معنا. كلمة مفاهيم دلوقتي في العلم المعاصر حاجة تاني، اللي هو مجموع حقيقة الشيء في الخارج، بس عندما تصوغها ذهنا وتكتبها فعلا ودي ما مفهوم، لكن الوجود الحقيقي بره او في المعمل ماشي يا سادة. لكن في من يقول بالمفاهيم على المعنى القديم او الجديد، المفاهيم لا خلاف عليه، الخلاف في توحد الذاتين او تباينهم، ادي الوجود عينهما او غيرهما برا اي في تغاير الذاتين شكل، لا في تغاير المفهومين. فهو بلخص تحت لعبد الحكيم في الفقرة التانية من تعليقاته او حاشيته على 151، وبيقول خلاصته ان التغاير من حيث المفهوم لا يقبل النزاع، إذ هو مسلم من الجميع، فلا يمكن أن يكون محل اختلاف، فلا يمكن حمل الاختلاف عليه، فالاختلاف إذن والنزاع إنما هو في التغاير من حيث الذات، يعني الذوات أو الذاتين زي ما تعب. والحق في ذلك مذهب الشيخ، بيلخص عبد الحكيم دلوقتي بيلخص الايجي وشارحه الشريف، وبيقول ان التغاير من حيث الذات والحق في ذلك مذهب الشيخ لدليل لا حله، لا حل مين؟ للايجي. وانا كاتب على الهامش ما هو كلمه لا حله يعني كده خايله وظهر له بس ليس ظهورا حاشما، انت معنا مش كده ولا ايه؟ نعم. اللي يحيا ولا يا حيا الوحو لا حله، انا كاتب على هامش هنا عند كلمه لا حله، قوله لا حله لعله يشير به، اللي هو صاحبنا عبد الحكيم، يشير به الى كلمة فحوى، تلاقي ورا ما في فرق بين المنطوق والمفهوم والفحوى عند الفقهاء، فهو ورا هنا بيقول فحوى دليل الشيخ او فها كذا ما قالش، فعشان كده بيقول لا حلا، ناس يعني واخدين بالهم من الكلام قوي ويدققون فيه يزنونه، لا حله اكتب على قوله لا حله لعله الله اعلم، ده مجرد فهم مني، يشير الى كلمه مين؟ الايجي وشارحه فحوى في الصفحه التاليه هتيجي بعدين لدليل لا حله، وهنعرف الدليل. احنا في تغاير الذاتين وليس في تغاير المفهومين، وانتم ما اثبتتوش تغاير الذاتين، كل كلامكم في حدود المفهوم الذهني، إلا هنعمل له فصل مستقل بعد الفصل مباشرة. مقصد خامس ونقول فيه الوجود الذهني. وممكن نتكلم من مولانا، ممكن حضرتك تعيد فقط الفرق ما بين المفاهيم عند المتقدمين والمفاهيم عند المعاصرين الآن؟ المفاهيم عند المتقدمين تشبه أن تكون موجودا زي كلمة، زي حكاية الهيولة والصورة. وهنا المفهوم والوجود، فكانوا يقولون بالمفاهيم بمعنى يقولون بالمهاية. المهية عندهم تشبه أن تكون هي المادة القابلة للصورة، ولما تيجي تتسم بالوجود تتعين. فكأنهم اعتبروا ان في عنصرين مكونين للاشياء. ابحث حسن شوش كان الذكر، لكن ما بيلغيش فكرة المفهوم. المفهوم عنده انت اول ما تخش في اي علم فصل من الفصول بتعرف الشيء اللي انت تريد تبحثه، مش كده؟ سواء كان كائن عقلي او كائن حسي. التعريف ده هو المفهوم دلوقتي. واما ما ستدخل فيه فهو كما يقال في القديم مسائل، والمسائل دي مكونه من المحكوم عليه اللي هو الموضوع الاصلي واحد اعراضه. فهمت؟ لم في العصر الحديث لا يلغي فكره مفاهيم، ولكن المفهوم اتغير. نعم. بس لعلي أجد إنما المفهوم اللي هو ما هي اللي هو جزء من الكائن. طب ايش كان الزكين يقرأ ديوي ويقرأ بوفر ده بتاع صاحبنا أزهار ده خواجه. فالكلام ده هو البحث العلمي المعاصر. ولذلك قلنا الشيخ أبو الحسن سبق عصره، فكان شيء طبيعي أنه يفشل في إقامة الحجج. بيقول بقى يا سيدي كل ما أقمتموه الأدلة إنما يفيد تغير المفهومين، وإحنا في حد يمكن تغير المفاهيم والأفكار، لكن إحنا كلامنا في الأفكار ولا في الموجودات؟ الموجودات. إحنا كلامنا في تغير الزوات مش المفهومات. وانتوا لم تثبتوا تغير المفهوم، تغير الوجود للزوات مع ما اثبتوش. هذه المسألة دون تغير الذاتين، اي ذات الوجود، وهات اي حاجة كالسواد او البياض او الخضرة او اي شيء، انتم لم تثبتوا ذات تغير مفهوم الوجود او تغير حقيقة الوجود مع حقيقة السواد عشان نمشي وراك. ومفهوم السواد مثلا دون تغير الذاتين، اي ذات الوجود وذات السواد، والنزاع انما وقع فيه كده هو تغير الذوات لا في تغير المفهومين. فان عاقلا لا يقول مفهوم السواد هو نفسه مفهوم بعينه مفهوم الوجود. في حد يقول كده؟ انما ان السواد موجود، واخد بالك، وانه تحققه في الخارج وعين وجوده. فعشان كده الوجود هو حقيقة كل شيء موجود في الخارج كما يرى الشيخ أبو الحسن، وانتم ما أثبتوش التغير الخارجي إنما أثبتوا التغير الذهني. ونسلم معكم في هذا وأنتم على الحياد بالنسبة للجزء الثاني. اللهم بر، يعني كالذي يحارب في غيره ميدان. فلا قائل يقول ان السواد هو عين الوجود، لكن السواد موجود. احنا ما نكونش في الوقت انه عين الوجود، بل يقول العقل يقول ايه ان ما صدق عليه السواد من الامور الخارجية هو بعينه ما صدق عليه الوجود، وهي دي دعوانا وهو ده رأي أبو الحسن وده رأي العلماء المعاصرين. وليس لهما أي للوجود والسواد هويتان متمايزتان، هذه المسألة صيغته وحقيقته. ليس للوجود والسواد، دعك من المفهوم، احنا مسلمين بأنه مفهوم ده غير مفهوم ده، لكن من حيث التحقق الخارجي ما يصدق عليه في الخارج من الأمور العينية إنه سواد، يصدق عليه إنه موجود في نفس الوقت، وليس لكل منهما هويتان متميزتان بعضها عن بعض في الخارج، تقوم أو تتقوم إحداهما بالأخرى كالسواد القائم بالجسم، فإن للسواد هوية ممتازة لا شك، ما قلناش حاجة عن هوية الجسم، لكن هو ذات مختلفة عن ذات الجسم؟ لا. وقد قامت الأولى بالثانية، وما ذكره من أن ما صدق أحدهما هو عين ما صدق عليه الآخر، وأنه ليس لهما هويتان متميزتان، هو الحق المطابق للواقع. فالسطور الأربعة الأولى من صفحة 152 تلخيص لمذهب الشيخ، تلخيص جيد، مش هتلاقيه في حتة تانية إلا في الفقرة التانية عند الشيخ عبد الحكيم في الصفحة السابقة للمتنبه واللي ماشي معايا. وتحت كده السطرين اللي بعد السطور الأربعة الأولى من 152 تكتب قصادهم تأييد مذهب الشيخ، يبقى الأولانيين تلخيص مذهب الشيخ والتانيين السطور اللي بعديهم تأييد مذهب الشيخ. تلخيصه عرفته اهو، احنا ما بنقولش ان الوجود، ان السواد مفهومه هو مفهوم الوجود بعينه، لا، بنقول اللي بره موجود في الخارج ما فيش اكتر من انه جسم اسود، وحقيقتهما او المصدق بتاعهم اللي هو الجسم الاسود الخارجي ده حاجه واحده لا تفصيل فيها. فهمني؟ ليس لكل منهما هوية متميزة عن الآخر. انتهت حكاية النهاية القديمة. فإن للسواد هوية ممتازة عن هوية الجسم بحسب الخارج. وقد قامت الأولى بالثانية، وما ذكره من أن ما صدق أحدهما هو عين ما صدق. انت واخد بالك الفرق بين المفهوم والما صدق؟ ولا لا؟ الما صدق هو الأعيان الخارجية التي تصدق عليها الأوصاف، والأوصاف اللي في دماغ دي هي المفعيل. ولكن قد يكون المفهوم متعدد والما صدق واحد بره، الجسم الأسود هو حاجة واحدة بره لا تفصيل فيه. فهمني؟ الإنسان الطويل هو حاجة واحدة بره، لو خدت منه طول يروح هو خالص يهلك، ولا يفضل هو حاجة واحدة بره، لكن من حيث فهمك انت تقول ما ولا حاجة مختلف الطول عن الإنسان الطويل. واضح؟ أدري. فإن لسواد ممتازة الجسم حسب الخارج. وقد قامت الأولى بالثانية، والما صدق واحد، فإن ما صدق الما صدق في كل منهم أحدهما هو عين ما صدق عليه الآخر، أو بلاش عليه، هو عين ما صدق الآخر، لأن كلمة ما صدق بس مصطلح مش جملة. واضح؟ وأنه ليس لهما هويتان متميزتان، هو ده مذهب الشيخ. وبعدين بقى بيأيده، هو الحق للمطابق للواقع، وإلا لكان للماهية هوية ممتازة في الخارج مع قطع النظر عن الوجود. إذا كنت هتطلع بره بقى، طب هسهالي بره دي، إن في حيوانية ناطقية موجودة بره في الخارج، فين؟ وإلا لكان للماهية من حيث مفهوم هوية، هوية لما نقول هوية يعني في حاجتين، في تحقق خارجي وتعين وتشخص، هذه الهوية. طب هتالي شوف فلان هل في الناطقية منه؟ وإلا لكان للماهية هوية ممتازة في الخارج مع قطع النظر عن الوجود، وكان للوجود أيضا هوية أخرى حتى يمكن قيامها بهوية السواد أو أي شيء آخر في الخارج، كما أن للجسم هوية خارجية مع قطع النظر عن السواد، وللسواد هوية أخرى حتى أمكن قيام السواد بالجسم في الخارج. فكان لها أي للماهية قبل انضمام الوجود إليها، واضح؟ قبل انضمام الوجود إليها وجود، فيلزم ما مر من المحظورات. إذا قلت بقى أن للماهية وجود قبل ما يلحق بها الوجود، يبقى يجي الكلام اللي قلناه زمان إن الموجود له وجودات متعددة. المحظورات اللي قلنا عليها، إذا كان للماهية تحقق ووجود في الخارج قبل أن يخلع عليها الوجود، يبقى للموجود أجزاء وللموجود وجودات، والموجود يوجد قبل أن يوجد، ولا مش ماشي؟ ما هو يوجد بالحس والمعية، والمعية لها وجود خارج، أنتم معايا؟ ثم يقوم بها الوجود، فيبقى لها وجودات ووجدت قبل أن توجد. تخاريف كثيرة أو أفكار متناقضة، واضح؟ إلا قال عليها محظورات، وهذه المحظورات بالذات بيناها هناك في الدليل الثاني للشيخ أبو الحسن ضد الشيخ بتاعنا، قال له دليلك مش مظبوط لأنه يلزم عليه كيت وكيت، إن الموجود يوجد بالبرات متعددة من الوجود ويسبق وجوده وجوده إلى آخره، حتى قلنا ضد الشيخ أبو الحسن. وهنا نقدر نقولها، إذا زعمت إن في داخل الموجود الخارجي ماهية، والماهية دي لها تحقق وتميز في الخارج، وأما الوجود فشيء آخر في الكائن اللي بره ده اللي هو العمود ده هو، وبينهما تمايز، والماهية لها وجود وجود خارجي، وبعدين ينخلع عليها وجود تاني لما يتجمع الجزئين، يبقى تيجي المحظورات، وهو وجود الشيء قبل وجوده ووجوده في وجودات متعددة إلى آخر ما ذكرناه هناك. يقول فتلزم المحظورات، الصفحة السطر الثاني قبل الأخير من صفحة 150، فيلزم أو تلزم ما مر من المحظورات، وهو معنى كلام الشيخ. شوف خد بالك من الكلام، معنى مستخلص يعني كلام الشيخ أبي الحسن الأشعري وفحوى دليله، عشان كده الله والله أعلم، وفحوى دليله، لأنه يدل على امتناع كون الوجود متمايز الهوية عن هويات الماهيات، إنما هما من حيث الوجود الخارجي شيء واحد وليس شيئين. ده مسائل مهمة جدا في البحث العلمي، دي كان انقلاب في وقت من الأوقات في الفكر الأوروبي، انتقال من حكاية المهايا والمفاهيم بمعناها الأرسطاليسي والبحث العلمي المعاصر. والواقع ان اللي بيكتبوا في تاريخ العلم بيقولوا ان الأوروبيين عملوا الحضارة بتاعتهم على أصول أربعة، وهي نمرة واحد الفلسفة الإغريقية، نعم دخلت جزء من تفكيره، والقانون الروماني دخل جزء من تفكيره، والأخلاق المسيحية، ما تقولش لا دي حضارة بلا أخلاق، ده كلام اللي ما بيعرفش، نعم نقصة في الخلقية والأوروبيين المحدثين بعد ظهور الحداثة عملوا عداء بين البحث الوضعي والأخلاق، وقالوا الأخلاق في مسألة معيارية ما تخشش في البحث. فنعم العلوم الإنسانية خلت من الاعتبار الخلقي، لكن ده انحراف في الحداثة. لكن في مش في أصل الحضارة الأوروبية، أول ما طلعت حكاية الشوكولاتة دي كان المصنع يوزع جزء منها 10% بلاش، ده أسباب مسيحية انت فاهمني. فاليوم ما عندهمش أخلاق، ده مش واخد باله. نعم الاعتبار الخلقي نقص في المجتمع المعاصر، وده بفعل الحداثة مش بفعل العصور الوسطى او الاحضار المسيحي. ففي المسيحية واربعة البحث العلمي الاسلامي الروح التجريبية، ده هو ان ما فيش حاجة اسمها مفهوم برة، هو عبارة عن الكائن، ابحث عنه برة وشوف صفاته واوضاعه. انما ما تقوليش ان جواه هوية متميزة اسمها الماهية وهوية متميزة اخرى اسمها الوجود، وتطلعهم الاثنين دول من العمود ده، مفيش. انت فاهم كلام؟ هذه الحضارة المعاصر اربع حاجات: فلسفة اغريقية وقانون روماني مع تطوير طبعا مستمر لانه بيشتغل، فالانخاخ شغالة مع التطبيق انما احنا توقفنا، واخلاق مسيحية ضمرت. تروح لندن، انا في الوقت اللي كنت فيه كان فيها مسجدين، دلوقتي ما فيش شارع ما فيهوش مسجد، والكنائس ما حدش يروحها فبيأجروها، والمسلمين حول وجامع وكده. ففي ضمور اثر الروح الدينيه، لكن مش معناه ما فيش. طب ده الشعب الامريكي متدين جدا ومتعصب لاتجاهاته الدينيه اكثر من الشعب الاوروبي، اكثر الاوروبي، لانه مصر الجماعه المتشددين بتوعهم كسحوهم ودون غروب ودون العالم الجديد. فهذه الحكايه لا. بس من غير تشبيه. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عليك وضاح كده من الهام، صلى الفجر ولبت مصر وحوالينا. الله الله على الازهر، الله الله اكبر من الدنيا كمن وفر، لو قلت وخفنا مش حنصفنا ونكفينا. الله الله